أول واحد إمام عادل. وزي ما قلنا في بداية الدرس حبيبك صلى الله عليه وسلم بدأ بالإمام بالذات لأن نفعه يعم كل البلاد والعباد. صح ولا لا؟ الحاكم لما يكون صالح بمجرد صلاحه البلد كلها تبقى صالحة. إذا رأى مخالفة ينكر، وإذا رأى طاعة يشجع عليها، وإذا رأى منكرا يغيره، وإذا رأى مظلمة يختص من الظالم للمظلوم ويمنع الظلم من أصله، فإذا حدث مظالم يختص، وإذا رأى سنة طبقها على نفسه وعلى الرعية، وإذا علم شيئا من كتاب الله أقام حكم الله عز وجل في الأرض كلها. فنفعه يعم البلاد والعباد، يعم البلاد والعباد. ولذلك قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، شوف فقه الأئمة يا أخوانا، قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأن بصلاحه صلاح الأمة كلها. أي والله تدعي طول اللهم أصلح حكام المسلمين، ادعي لهم، ما تدعيش عليهم، ادعي لهم، ادعي لأي حاكم مسلم، لأن بصلاحه تصلح الأمة كلها. يبقى قول الإمام أحمد قول إمام عالم، إمام علم. قبلت لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، فبصلاحه صلاح الأمة كلها. ولذا جاء في سنن البيهقي بسند الحسن أن النبي لا تسلم عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يرد الله دعاءهم، ومن بينهم الإمام المقصر أي العاقل، ودي عكس الإمام القاصر أي الظالم. الإمام المقصر لا ترد دعوته أبدا، لو أنه حكم بشرع الله وعدل في رعيته أول ما يقول يا رب يقول جل وعلا لبيك وسعدك، كل اللي يدعو له مستجاب بفضل الله عز وجل. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقصطين أي العادلين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. يبقى نفهم من الحديث ده ان كلمة امام عادل ما تشملش الحاكم بس، لا، هي اوسع من ذلك. يعني يدخل تحت هذا العنوان ايه؟ الزوج الذي يعدل بين زوجتين. واحد متجوز اثنين او بالكم وفي نساء هنا، طب خلاص اشطبها يا شيخ سعيد مش عايزين مشاكل، خد بالك. واحد متجوز اثنين او ثلاثة او مكمل الكفيفة كلها اربعة، واخد بالك، وبيعدل ما بينهم، فهذا يدخل تحت هذا الحديث، يكون في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى، يعدل ما بينهم. وشوف النبي عثمان افضل زوج على وجه الارض كلها هو حبيبه صلى الله عليه وسلم، كان متجوز كم يا اخوانا؟ تسعه. انت النهارده تلاقي واحد متجوز اثنين ماشي في الشارع عمال يتمتم كده ويكلم نفسه، واحد يقول له: هو انت بتسبح؟ يقول له: لا ده انا بحسن. ماشي عمال يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، خد بالك. فسبحان الله، ده متجوز اثنين بس ماشي مش عارف ايه، مش عارف طريق، مش شايف قدامه خالص، ليه؟ ماشي يكلم نفسه، واخد بالك. فشوف حبيبك عبد السلام كان متجوز تسعة، وكان ما تكون عن كل الامه المسلمه من مشارق الارض المغاربه، وعرفنا من ذلك كان يساعد زوجاته ويضحك معاهم. وامنا عائشه تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنه في اهل بيته. يا الله، انت افضل من عبد السلام؟ يعني انت لما دكتور تقول لك بعد اذنك بس انا تعبانه، فبعدين بس يعني سخن الاكل كله، مش واكلني، لا، وكل كل، يعني انت بس عايز تاكل سخن الاكل. طبعا تكبر المساله في دماغك ازاي؟ يعني على اخر الزمن اطلع حنفي؟ لا، ده انا ابو السباع، خد بالك، ولازم افضل ابو السباع، فلازم فيحكم رايه. لا انت بتقوم، طب انا عليها؟ لا مفيش. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم قدوتك واسوتك، كان في مهنه اهل بيته يخيط ثوبه ويرقع نعله ويفعل ويفعل ويفعل، فاذا اذن للصلاه قالت ام عائشه: كان يقوم فكانه لا يعرفنا ولا نعرفه. اول ما تيجي الصلاه وجعل قره عيني في الصلاه، ها، حبب الي من دنياكم الطيب، العسل يعني، والنساء. لكن اعظم لذه بقى ايه؟ وجعلت قره عيني. قره العين دي يا اخوانا دي نعمه عظيمه جدا، هي الحاجه التي ترتضيها وتحبها فتستقر عليها عينك. ولذلك عباد الرحمن يقول ايه؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ايه؟ قرة اعين. زوجه كده ما شاء الله، اخت صالحه، اول ما يشوفها يسر قلبه. خد بالك؟ تحس كده ان الدنيا ما شاء الله، يعني السعاده بترصص على جسمه. خد